واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فما لكم في المنافقين فئتين؟ هذا إنكار من الله سبحانه وتعالى في مسألة متعلقة بالمنافقين، فيقول لهؤلاء المخاطبين: ما لكم، أي شيء كائن لكم في المنافقين، يعني في أمر المنافقين، في شأن المنافقين، فما لكم في المنافقين، أي شيء كائن لكم في أمر المنافقين وشأن المنافقين في حال كونكم فئتين أي فرقتين. ينكر الله على المخاطبين أن يكون لهم شيء يوجب اختلافهم في شأن المنافقين. أنتم لين قسمتم قسمين في شأن المنافقين؟ لين قسمتم قسمين في شأن المنافقين؟ وكان ينبغي أن يتبين لكم أن الله أركسهم. ومعنى الركس والنكس، ركس ونكس، يعني قلب الشيء على رأسه أو رد أوله إلى آخره، رجعوا ثانيا. فالمنكوس يعني المركوس، إذا ركس ونكس بمعنى والله ردهم إلى الكفر، انقلب حالهم رأسا على عقب بسبب كسبهم، بما كسبوا، الباء تسمى باء السببية. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم، يعني ردهم إلى الكفر بما كسبوا أي بسبب كسبهم. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا، فما لكم في المنافقين فئتين، فنزلت هذه الآية إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. يقول المصنف: هذا أصح ما روي في سبب نزول هذه الآية، ورويت أسباب غير ذلك. الشاهد والمقصود يا إخواني أن هؤلاء المنافقين قد انتكسوا وارتكسوا وارتدوا وعادوا، ولم يتموا الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، رجعوا، فاختلف الناس فيهم إلى فرقتين: فرقة ترى أنهم يقتلوا، وفرقة ترى ألا يقتلوا، أو غير ذلك مما ورد. المهم أن المسلمين انقسموا فيهم على قولين، لم يكن الشأن فيهم ولم يكن القول فيهم قولا واحدا. فالله سبحانه وتعالى يقول مبينا حال هؤلاء المنافقين وكيف أنهم قد ارتكسوا وانتكسوا، وأن الذي بيده الهداية هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذا لا يكون إلا بكسب العبد ومن كسب العبد، فإن الله لا يظلم الناس شيئا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ هذا تقريع، هذا توبيخ للفرقة التي تعاطفت معهم بصورة أو بأخرى. يقول الله عز وجل: أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ فهذا فيه دليل على أن من أضله الله لا تنجع فيه هداية البشر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي لن تجد له طريقا إلى الهداية، لن تجد له طريقا إلى الهداية. إذن الهدى هدى الله عز وجل، نسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يهدي أبناءنا وزوجاتنا وآباءنا أمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. قال الله سبحانه وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين. والحال والوضع أن الله قد أركسهم بما كسبوا، هؤلاء مرتكسون منتكسون، قد ردوا أو ردوا على أعقابهم فلا سبيل إلى هدايتهم، فلهم كسب خبيث عاقبهم الله عز وجل به بأن أركسهم بأن ردهم، فلا يملك أحد لهم هداية. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ لا تستطيع هذا، فإن من يضلل الله لن تجد له السبيل. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل. قال الله سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون. لا يزال بيان لحال هؤلاء المنافقين الذين طمعوا في هدايتهم. يقول الله عز وجل: ودوا لو تكفرون، الآية السابقة شبيهة بقوله سبحانه وتعالى في حق اليهود: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، إلى آخر الآيات، يعني لا تنتظروا منهم هداية إذ أن فريق منهم فعل كذا وكذا وكذا، نفس الكلام. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وهذا يجعل العبد ينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى يسأله الهداية والتوفيق والسداد. هؤلاء المنافقون يقول الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا. ودوا لو تكفرون كما كفروا، يودون أن يكفر المؤمنون كما كفر المنافقون، ويتمنون هذا، يودون ذلك. وهذا التمني هذا منهم عناد وكفر وغلو وتمادي في الضلال. ودوا تكفرون كما كفروا، يعني ودوا كفركم ككفرهم، ودوا أن تتساووا معهم في الكفر. طب ليه؟ لأنهم قوم تنادوا في الضلال، غلوا في الكفر، فمش اكتفوا بالكفر فقط الصادر منهم، بل أرادوا أن يكفر الناس جميعا، وأراد أن يترك أهل الإيمان إيمانهم. قال الله عز وجل أمرا أو نهيا للمؤمنين: فلا تتخذوا منهم أولياء. إذا كان هذا هو حال المنافقين الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى، أنهم ودوا لو تكفرون كما كفروا، لا تتخذوا منهم أولياء حتى يؤمنوا ويحققوا إيمانهم بهذه الهجرة. واضح؟ فقال سبحانه وتعالى: فلا تتخذوا منهم أولياء. وقلنا أولياء جمع ولي، يعني المحب، لا تتخذوا منهم أصفياء وأولياء وأحباء ونصراء. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، حتى يحققوا الإيمان، ويتحقق هذا في حق هؤلاء بأن يهاجروا في سبيل الله، فعلامة صدقهم الهجرة. قال سبحانه وتعالى: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا عن الإيمان وعن الهجرة فخذوهم، إذا قدرتم عليهم فخذوهم، وأخذه يعني قتله، وقتلوهم حيث وجدتموهم، في الحل وفي الحرم، إذا حيث وجدتموهم يعني في أي مكان وجدتموهم، حلا كان أو حرم. وهذه من الآيات التي يستدل بها على جواز قتال أمثال هؤلاء في الحرم. ولا تتخذوا منهم أولياء، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. لا تتخذوا منهم أولياء توالونه، ولا نصراء تستنصرون به. يعني إيه نصيرا؟ يعني أحد يخرج معكم ينصركم على عدوكم، لا يخرج معكم ولا يكون أولياء لكم أبدا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي في الكفر. فلا تتخذوا، بناء على ذلك، لا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله.

الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. قال الله في الآية السابقة فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم. هذا استثناء من هذه الآية. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. فاستثنى الله من قوله خذوهم فخذوهم واقتلوهم استثنى هذين الصنفين. من هما؟ الأول إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. معنى الصحيح المشهور أي إلا الذين يتصلون ويدخلون في قوم بينكم وبينهم ميثاق. ميثاق يعني عهد، سواء بالجوار أو بالحلف أو بغير ذلك. اللي بينكم وبينهم عهد، بينكم وبينكم ميثاق، ميثاق بسبب الجوار المجاورة، أو في حلف بينكم وبينهم، وهؤلاء يتصلون ويدخلون فيهم، يعني هم جزء من هؤلاء القوم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينهم بينكم وبينهم ميثاق. فالإسلام يحافظ على المواثيق ويحافظ على العهود، فهؤلاء لا تأخذوهم ولا تقتلوه. فخذوهم وقتلوه. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. فهؤلاء قوم في الحقيقة ما آمنوا ولا هاجروا من ديار الكفر، ولا بينكم وبينهم أي بين قومهم ميثاق ولا عهد، سواء بجوار أو حلف. لكن إذا كان بينكم وبينهم ميثاق فلا تقتلوه. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. بعضهم قال يصلون إلى، يعني ينتسبون إلى، يعني هم بينكم وبينهم نسب، ونسب يعني يعني قرابة، أهل قرابة، تمام، مش مصاهرة، ثاني اسمها مصاهرة، خلاص. اللي بينكم وبينهم نسب يعني بينكم وبينهم قرابة لا تقاتلوهم. هذا تفسير قاله بعضهم وهو تفسير خاطئ، تفسير غير صحيح، لأن القرابة لا تمنع من المقاتلة. فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقاتلون قراباتهم، مش كده؟ القبائل اللي قاتلوها أبناء العم والعشير، مش كده؟ فعموما تكون الآية يصلون إلى قوم بينكم وبينهم وفاق معناها بينهم وبينهم صلة نسب. لا غلط، تفسير غير صحيح. يرده الإجماع، الإجماع أن النسب لا يمنع من القتال، فبين المسلمين وبين المشركين أنساب ولم يمنع ذلك من قتال المشركين. واضح إخواني؟ ما مين القوم اللي بينكم وبينهم ميثاق وهؤلاء دخلوا فيهم؟ بعضهم قالوا الذين يصلون إلى قريش هم بنو مدلج، وقيل نزلت في هلال بن عويم ورسول رقب بن جعشم، وقيل وكان بينهم النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق عهد، وقيل نزلت في خزاعة، قيل في بنو بكر بن زيد. المهم اختلف في من نزلت فيهم، لكن معنى الآية ما اختلفش فيه، معنى الآية واضح إن الذين يتصلون بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق، اللي جزء من قوم بينكم وبينهم ميثاق، هؤلاء لا تأكلوا لا تقتلوهم ولا تأخذوهم. الصنف الثاني اللي استثني من قوله تعالى فخذوهم وقتلوهم، قال أو جاءوكم حصرت صدورهم، يعني إلا الذين يصلون والذين جاءوكم حصرت صدورهم. الحصر هو الضيق والانقباض، تقول حاصر صدري يعني انقبض وضاق. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حاصرت صدورهم، يعني ضاقت صدورهم عن القتال فأمسكوا عن القتال. وبعض العلماء والمجرد رحمه الله يقول حاصرت صدورهم، هذا دعاء عليه، أو جاءوكم حاصرت صدورهم، يعني جاءوكم الذين ندعو عليهم ونقول ضيق الله صدورهم، أو جاءكم هؤلاء ضيق الله صدورهم، زي يقول لعن الله الكاف ضيق الله صدره، أو جاءوكم ثم دعا عليهم وقال حصرت صدورهم، أو جاءوكم حصرت صدورهم. بعضهم قال أصل الآية أو جاءوكم أي يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، لكن يكون المعنى بعيد وبتكلف شديد على ما نجد سبيل للإعراب، فخلونا في المعنى الواضح. أو جاءوكم وقد ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ضاقت صدورهم عن قتالكم والقتال معكم لقومهم، ونفس الكلام يبقى ضاق صدر يقاتل مع قومه فيحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وضاق صدر يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتل إيه؟ قومهم. أو جاءوكم حصرت صدورهم، ضاقت صدورهم عن قتالكم أو القتال معكم لقومهم، مش أدري نفسه مش مطوعة إنه هو يقاتل النبي ولا إنه هو يقاتل قومه. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومه، فضاقت صدورهم عن قتال الطائفتين وكرهوا ذلك، ولو شاء الله لسلطهم عليكم، لو شاء الله لسلط هذه الطائفة التي هذه صفتها الذين ضاقت صدورهم، لو شاء الله لسلط هؤلاء عليكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لكم واختبار، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، هذا تمحيص أو عقوبة لذنب، سواء تمحيصا للمؤمنين أو عقوبة لذنوبهم، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك، لم يسلط هؤلاء القوم، لم يسلط هؤلاء القوم عليهم. إذن يا إخواني هذا تخويف شديد، لما أقول لك اسمع الكلام لحسن صلت فلان عليك، واللي يقول لك هذا الكلام هو الذي يملك القلوب، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع، فيكون فيه تخويف شديد وزجر، بيزجرك زجر شديد، اسمع الكلام في حق هؤلاء لا تقاتلهم، هؤلاء الذين فعلوا كذا وكذا. يعني المسلمين محتاجين هذا التحذير الشديد من مقاتلة هؤلاء؟ نعم، احنا يا اخواني لا نقاتل بأهوائنا، احنا نقاتل بأمر الله سبحانه وتعالى، قاتلوا نقاتل، لا تقاتلوا لا نقاتل. واضح المسألة، مش هوى، مش بنحسبها بعقولنا، واضح اخواني، انما نعمل عقولنا في النص لا مع النص. قال الله سبحانه إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، ده الصنف الأول، أو جاءوكم حصرت أي ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، اسمع الكلام، لو شاء الله ولو شاء الله لسلطهم عليكم، لسلط هؤلاء القوم عليكم، ليمحصكم أو ليعاقبكم على ذنوب لكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم، ما قالش فقاتلوكم بل أكد باللام فلا قاتلوكم، أي لو شاء الله لسلطهم ولا قاتلوكم، فإن اعتزلوكم لم يتعرضوا لقتالكم وألقوا إليكم السلام استسلموا لكم وانقادوا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. هؤلاء الذين بينكم وبينهم ميثاق، هؤلاء الذين جاءوكم وقد ضاقت صدورهم، خلي بالك ومش هيخرجوا مع لقتال قومهم معكم، ها جاءوكم حصلت صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، هؤلاء لهم أمان، هؤلاء لا تقاتلوهم ولا تأخذوهم، تمام. قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم، كان خليها جبهة مقابلة ويحاربونكم ويسلطهم عليكم بألوان الذل والتعذيب، قال ولو شاء الله لسلطهم عليكم، ويكون هذا تمحيصا لكم وابتلاء من الله سبحانه وتعالى وكفارة لذنوبكم، ولكن الله لم يشأ ذلك، فإن اعتزلوكم ولم يتعرضوا لقتالكم وألقوا إليكم السلم أي استسلموا لكم انقادوا لكم خلاص بيسمعوا الكلام، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي سبيل إلى مقاتلتهم، أي سبيلا إلى مقاتلتهم، ما جعل الله لكم عليهم طريقا بأي وجه الوجوه، بالوجوه لا يحل لكم أن تقتلوهم، ليس لك عليه سبيل، ما لكش عليه وجه من الوجوه ولا طريق من الطرق تقاتله به، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، لا تقتلوهم لا تأسروهم لا تسلبوا أموالهم، هذا الاستسلام يمنع من ذلك ويحرمه، صار له حرمة، صار له حرمة. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا الذين يصلون إلى الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. هذا التهديد بتصريف العدو علينا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمن ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كان من عقوبة ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يسلط الله عز وجل عليكم عدوا لا يرفع بأسه عنكم، فمن أسباب تسليط العدو وتسليط الأعداء علينا جعل الله لكل شيء سببا ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إذن هذا من أسبابه، والآية ذكرت السبب وهو إيه السبب اللي ذكر في الآية يكون داعيا إلى تسليط العدو، إيه السبب؟ مقاتلة من أمر الله عز وجل بعدم مقاتلته، كده فلو فعلتم هذا فقد يكون هذا من عقوباته أن يسلطهم الله عز وجل عليه. يسمع الآية إلى الذين يصلون، قول يا عم الحاج عمرو، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله، ولو شاء الله لسلطهم، لصا ولا لساء، ولو شاء الله لسلطهم عليكم

إلا فلان وفلان وإلا طائفة كذا وطائفة كذا وستجدون آخرين كذا. هذا يستحضر أو تستحضر به في قلبك سعة علم الله عز وجل، يخبرك سبحانه وتعالى بالطوائف المختلفة من هؤلاء القوم والفروق بينهم لا يعلمها إلا الله، ويبينها لقوم يؤمنون. فعلا يا أخوان الإيمان بصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم، قول الله بيبصر العبد، بيبصر قلبه. ما كان لنا أن نقف على هذه الأصناف لعلنا نخلط بينها ولا نعرف كيف نحكم فيه كيف نحكم فيها إلا أن يأتي الحكم من الله سبحانه وتعالى. في الآية السابقة يقول إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. فريق ثاني جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، وهؤلاء لم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم بنص الآية. جاء الفريق الرابع ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، فبيظهروا لكم الإسلام ويظهروا لقومهم الكفر ليأمنوا كلا من الطائفتين أو ليأمنوا من كلا الطائفتين. قيل هؤلاء قوم من أهل تهامة، قوم من أهل مكة، قيل قوم من المنافقين، قد نزلت في أسد وغطفان، أيا كان اللي نزلت فيهم الآية، لكن الآية معناها واضح. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، فلما يقولكم يقول نحن أسلمنا ونحن مسلمون ونحن على الإسلام، يروحوا القومين إحنا على الكفر وإحنا كافرين إسلام إيه وبتاع إيه، يريدون أن يأمنوكم فيظهروا لكم الإسلام، ويريدون أن يأمنوا قومهم فيظهروا لهم إيه الكفر. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة، إذا دعاهم قومهم إليها وطلبوا منهم قتال المسلمين أركسوا فيها، قلبوا في هذه الفتنة، رجعوا إلى قومهم وقاتلوا المسلمين. هذا الارتكاس والانتكاس كما قلنا. فإن لم يعتزلوكم، هؤلاء الآخرون المذكورون ستجدون آخرين، فإن لم يعتزلوكم هؤلاء الذين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ويلقوا إليكم السلم، يعني يستسلمون لكم، يدخلون في عهدكم في صلحكم، ينسلخون عن قومهم ويكفوا أيديهم أي عن قتالكم، فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم، حيث تمكنتم منهم فخذوهم أخذا شديدا وقتلوهم حيث ثقفتموهم. وأولئكم الموصوفون بتلك الصفات، وأولئكم الذين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. سلطانا مبينا يعني الحجة الواضحة، معكم دليل واضح يكون سببا في قتالهم، معكم دليل واضح، معكم سلطان مبين أنه يجوز قتالهم. إيه هو الدليل الواضح هنا؟ أنهم ارتدوا وارتكسوا إلى قومهم وقاتلوكم مع قومهم كده؟ هذه حجة واضحة وسلطان بين يكون سببا لتسليطكم عليهم، تمام؟ سبب لقهركم لقهرهم، سبب ما في بسبب ما في قلوبهم من المرض وما في صدورهم من الدغل، بسبب ارتكاسهم وانتكاسهم في الفتنة بأسرع عمل وأقل ساعة. فهذا الكلام حد يقدر يفرق لنا الفرقة دي عن الفرقة اللي فاتت؟ ايه الفرق بين الجماعة دول ستجدون آخرين وبين إلا الذين أو جاءوكم حصل صدورهم؟ ايه الفرق ما بينهم؟ دي رقم واحد، دي رقم واحد. الفريق الأول ما قاتل المسلمين في الآية السابقة، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام، تمام؟ فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، تقربوش منهم رغم أنهم ما شاركوش معاكم في قتال قومهم، ضاقت صدورهم من أن يقاتلوا قومهم ما تقربش منهم خلاص. طب الفريق الثاني تفضل، ارتكس رجع وقاتل مع قومه قاتلنا، فهؤلاء جعل الله لنا عليهم ايه؟ سلطانا مبينا، سلطانا واضح، حجة واضحة لقتاله. واضح اخواني؟ ففي فرق بين الاثنين. الفريق الاول ما قاتلش قال من لم يقاتلنا، صحيح ما قاتلش معنا قومه ولكنه لم يقاتلنا، ضاق صدره انه يقتل اباه واخاه وعمه وخاله وبقي. وهذا الكلام سنتعرض له اليوم، هل كان يقبل من امثال هؤلاء الاسلام؟ ملاحظ من الآية انهم دخلوا في هذا العهد، في هذا الامان، لا يقاتلوا، كأنهم يشجعوا ويهيئوا للدخول في الاسلام، وهذا من الانصاف. وسيأتي في حديث اليوم كلام شبيها بهذا الكلام ان شاء الله تعالى، فتذكروني ان اشير الى هذه الآية. فالقوم الاوائل المذكورون في الاول، اولا في الآية 99، او جاءوكم حاصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم فما قاتلوش، ولو شاء الله لسلطهم عليكم، دي جملة اعتراضية، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم، يعني متقربوش منهم عشان ربنا سبحانه وتعالى ما يسلطهمش عليكم، ادام ناس ما قاتلكمش. فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيل. ده الفريق الاول. الفريق الاول بالنسبة يعني لكلمة اخرين، ستجدون اخرين يريدون ان يأمنوكم ويأمنوا قومهم. في فريق كبير جدا بين ان يريدون ان يأمنوكم ويأمنوا قومهم وبين حصلت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا الثاني. مذبذب، مش مذبذب، الثاني منافق بين النفاق، بيظهر لك ايمان واسلام وبيظهر لقوم الكفر، وبيأتي القتال بيقاتلك مع قومه، يقاتل مع قومه ضدك. نقول لهم هنقبل منهم ادام بيقولون مؤمنين نقبل منهم، هل نقبل منهم هذا الكلام؟ لا يقبل منهم ما جاءوا وادعوه من الايمان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ انهم قد وقفوا في صف المشركين وقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواضح سلطان بين وواضح وحجة واضحة تكون سبب لقتالهم، ليس امثال هؤلاء الذين هم بين صفوف المؤمنين، مش صفوف القتال، لا، في صفوف السلم، في حالة السلم معهم، ولا يقاتلوا لا المسلمين ولا قومهم، حصر صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم. هل هذا الكلام صحيح؟ لا، ده كلام غير صحيح، لكن احنا بنتكلم دلوقتي نقاتلهم ولا ما نقاتلهمش. فاهمين ازاي يا اخواني؟ مش معنى ان احنا نقول لا نقاتلهم معناها بنثبت ان هذه الصفه صفه جيده، خلاص اللي عايز يقاتل يقاتل، مش عايز يقاتل ما يقاتلش، ادام ما قاتلش رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ما قاتلش المسلمين انتهى الامر. لا، ده كلام غير صحيح، لكن احنا بنتكلم دلوقتي هؤلاء لهم عندنا عهد، لهم عندنا ذمه، لهم عندنا امان ولا ما لهمش، يقاتلوا ولا لا يقاتلوا، هو ده اللي بتناقشوا الايه، ما نخلطش المسائل ببعضها. فاهمين الكلام؟ فهؤلاء لا يقاتل، ما جعل الله لكم عليه سلطان. ازاي بالضبط؟ لما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم على يد اسامه، لما قاتل الرجل، لما قال لا اله الا الله محمد رسول الله، هل معنى هذا الكلام ان احنا نظل نقاتل المسلمين لغايه اخر لحظه ونقول لهم لا اله الا الله محمد رسول الله؟ اثبات ان الفعل ده ينبغي ان يفعله الانسان؟ لا، لكن اذا كان دلوقتي يقتله ولا لا يقتله؟ طالب العلم لازم يفرق بين المسائل، ما يدخلش الامور في بعضها. ستجدون اخرين يريدون ان يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنة اركسوا فيها. كل ما تعرض عليهم الفتن وقومهم يسألونهم الرجعة يرجعون. فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام، ده الشرط، لا ده ظلوا في هؤلاء ويحاربوا المسلمين ولم يكفوا ايديهم، اذا ما فعلوش ذلك فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموه. قلنا ثقف يعني ايه؟ وجد، يعني حيث وجدتم. وعايزين واحد يقول او يشوف لنا كده مبحث لطيف ليه في الآية الاولى قال فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، وفي الثانية فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم؟ هل هناك فرق بين وجد وثقف؟ يقول ثقفتموهم وجدتموهم، تعرف الفرق؟ طيب ما خلاص سمعت سؤالك وبنشرح. حد يقدر يقول لنا فرق بين وجد وثقف؟ حد عارفه دلوقتي؟ طب حد يفكر انه يبحث فيها ان شاء الله؟ يشوف لنا في التفسير ان شاء الله. شوف لنا شو قريب لو وجدت فرق يبقى طيب. ايوه اتفضل. هل الاستثناء قائم على الرجل؟ قائم ايه؟ الاستثناء قائم على القرار عليه مثلا عند سلوك حاجة في السلوك ما عدا اذا كان مثلا في الحرم او كان بينه وبينه استثناء ولا؟ مش فاهم سؤالك. الاستثناء حرم ايه؟ ما احنا قلنا في حل او في حرم، قلنا حيث وجدتموه وحيث ثقفتموه في الحل والحرم. يعني لو كان الحرم او في مكان أنا مش فاهم سؤالك دلوقتي. أنت بتتكلم عن مقاتلتهم سواء كانوا في حل أو في حرم. أضرب الله سبحانه وتعالى حيث وجدتموهم حيث ثقفتموهم. فهذه الآية وحدها تفيد أنهم يقاتلوا في حل أو في حرم. دي واضحة؟ دي واضحة؟ بس خليك معي دي واضحة خلاص فصلناه. إذن هؤلاء الذين شرع الله قتالهم سيقاتلون حيث وجدوا في حل أو في حرم. واستثنى الله سبحانه وتعالى صنفين. استثنى صنفين قال لا يقاتل اللي هم في الآية 90. ايه السؤال بقى عندك؟ اللي هم الآية رقم 91 ستجدون آخرين. مفيش استثناء بعدها إلى الذين مثلا، هل هم ينضموا إلى أنهم برضه إلى الذين مثلا؟ مظهور فخذوهم مقتلوهم حيث ثقفتموهم. حد فهم سؤالي وضحوا لي؟ حد فهم سؤاله؟ يعني الآية أنا بقول في الآية قال قاتلوهم خذوهم مقتلوهم حيث وجدتموهم. واستثنى صنفين قلنا حيث وجدتموهم يعني في حل أو في حرب. استثنى صنفين لا يقاتلوا. نعم فضل ما لهم بينهم وبينهم ميثاق يعني هم قاتلوا مع قومين. ايوه لو قتلوا يقتلوا او بدأوا في قتل المسلمين ولم يكفوا ايديهم ولهم صلة قرابة. ازاي ميثاق وبيقتلوا؟ هو اللي بيننا وبينهم ميثاق بيقتلوا؟ لا بيقصد يبقى كلام غلط يبقى مش فاهم. لا لا ازاي كيف بيننا وبينهم ميثاق معناه ما فيش قتال معناه ما فيش قتال فكيف اذا تقول بيقاتلوا معاهم خد بالميثاق اذا ما فيش ميثاق. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ستجدون حافظ قول يا عم محمد كابتن تقدر تسمع. آخرين أنا مش سامع يا شيخ محمد. مفيش قوما. ستجدون آخرين ويأمنوا قوما. فإن لم يعتزلوك مفيش عنكم. وأولئكم جعلنا لكم مين سمع ثاني فضل. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ولم يكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا. هدي لنا نهج لنا هدي لنا نهج لنا تحلو به أوقاتنا